سورة البقرة الصفحة 16. معاني الكلمات: اشتراه، اختاره، خلاق، نصيب، راعنة. كلمة كان اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم بقصد السب ونسبته إلى الرعونة.